وكذا قدير ما له من قدرة قامت به من أوضح البطلان. قدير ولكن ما له قدرة. إيش يكون؟ نعم هذيان، هذا هذيان. فالقدير لا يمكن إلا أن يكون له قدرة، وهم يقولون قدير بلا قدرة، لأنهم يدعون أن إثبات الصفات القديمة يعني الإشراك بالله، فيقولون ساويتم الله تعالى بالقدم في هذا، في هذا الصفات، لأن أخص وصف الإله عندهم هو القدم، وهذا غرائب. ألسنا نصف غير الله بالقديم؟ بلى. كيف هو أخص وصف الله؟ أخص وصف الله ما لا يوصف به غيره، هذا أخص. خص وصف الله ما لا يوصف به غيره، مثل رب العالمين الحي القيوم وما أشبه ذلك. وأما أن نقول أخص وصف الإله القدم، فمن أثبت صفة قديمة فقد أشرك بالله، هذه دعوة لا حجة لها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.